على رأسه عمامة سوداء، والمحرم يكون كاشفا رأس، ولم يأتي أنه كان محرما وتحلل ولبس، فمتى تحلل ومتى لبس وبسلاحه حتى دخل.